من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشية او زرع نقص من عمله كليا من قران. لكن هذا امنا بالله وابتلي المسلمون كما ابتلوا باشياء كثيرة دخلت عليهم من جهة اهل الغرب والعياذ بالله، فصاروا يستحسنون يربون الكلاب وعندهم الكلاب تقليدا لاولئك. فلا ينبغي هذا التقليد، ينبغي الانسان يتقيد بدينه ومروءته. مع ان الكلب النبي يقول اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بتراب، وفي لفظ اولاهن بتراب، وفي لفظ وعثروه الثامنه بالتراب. من يقتني كلبه هكذا النبي امرنا؟ لا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له عبده ورسوله. Thank you.